باب الشفعة. الشفعة استحقاق نزع حصة شريكه ممن إليه صارت بالعوض المالي نفسه، فلا شفعة إن بغير مال تنقلا كالإرث والخلع أو الصداق أو عن دم العمد أو الطلاق، تثبت إن تجب بأرض قسمة ولا تحل ترك تلك حيلة، يتبعها غرس بنا لما زرع أو ثمر فالجار إذ ذاك منع، وهي على الفور فإن لم يسألي في وقت علمي دون عذر تبطلي. ويسقط الشفعة قول بعني للمشتري أو قوله صالحني كالعدلين أخبره فكذبا إخباره أو أخذ بعض طلبا، وهي لاثنين كما كل ملك بعفو ذا أخذ ذاك أو ترك، وللشفيع أخذ حق واحد من مشتر واحد أو من عدد، وأخذه شخصا من الأرضين من مشتر في صفقة شخصين، وإن يباع شخص وسيف أو تلف بعض المبيع للشفيع ما عرف، وليس في شركة وقف شفعة في غير ملك سابق لا تثبت.